بسم الله الرحمن الرحيم. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلق لم يقبل حكما. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. في هذا الجزء من هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله الألفاظ الصريحة للطلاق، وذلك أن للطلاق ألفاظا صريحة وكناية صريحة وكناية خفية، وسنعرف هذا بالاستقراء إن شاء الله. وصريحه أي صريح الطلاق وهو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه، كطلقتك وطالق ومطلقة اسم فاعل ومطلقة اسم مفعول. صريح الطلاق يعني الألفاظ التي تدل على الطلاق صراحة ولا تحتمل غيره، هي لفظ الطلاق وما تصرف منه غير ما يراد به المستقبل وغير الأمر. لفظ الطلاق كأن يقول أنت الطلاق، أنت الطلاق، هذا لفظ صريح في الطلاق. أنت طالق اسم فاعل، أنت مطلقة اسم مفعول، أنت طلقتي فعل ماضي، أنت طلقتك، هذه الألفاظ الصريحة في الطلاق، فإذا تكلم بها وقع عليه الطلاق، حسب عليه وأخذ به. مما تصرف من هذه الأفعال الأسماء الأمر، أطلقي هذا ليس بطلاق ولا يقع به طلاق، ومضارع أطلقين واسم الفاعل منه مطلقة بكسر اللام. هذه الألفاظ لا يقع بها طلاق وإن كانت متصرفة من فعل طلق، لأنها لا تدل على وقوع الطلاق، وإنما قد يفهم منها الإشارة لأن فعلك هذا فعل تستحقين عليه الطلاق. إذا قال أنت تطلقين هذا لا يدل على وقوع الطلاق في الحال ولا في الماضي، وإنما قد يفهم منه أن فعلك هذا قد يسبب في المستقبل الطلاق. وأنت مطلقة اسم فاعل لا يدل على الطلاق، لأن المطلق هو الرجل والمرأة مطلقة وليست مطلقة. فإذا قال لها أنت مطلقة يعني كأنه يقول إن فعلك هذا يسبب أن أوقع عليك الطلاق في المستقبل، لأنها لا تملك هي الطلاق، وإنما قد تتسبب له بفعلها السيء. ومثل ذلك قول أطلقي، لأن هذا للمستقبل، والطلاق يكون في الحال أو في الماضي، يعني طلقتك أو أنت طالق. وأما أطلقي فلا، فلا يقع بهذا اللفظ طلاق. إذن جميع الألفاظ المتصرفة من فعل طلق يقع بها الألفاظ سوى المضارع في قوله كقوله تطلقين، أو اسم الفاعل من الرباعي كمطلقة، والأمر أطلقي. هذه الألفاظ الثلاثة لا يقع بها طلاق. غير أمر كطلقي، وغير مضارع كتطلقين، وغير مطلقة اسم فاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاقا، لأنها لا تدل على إيقاعه، وإنما قد تدل على التوعد به في المستقبل. فيقع الطلاق به أي بالصريح، وإن لم ينوه جاد أو هازل، لحديث أبي هريرة يرفع: ثلاث جدهن جد وحزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي. فيقع الطلاق به أي باللفظ الصريح. لما قسمنا ألفاظ الطلاق إلى ثلاثة أنواع: لفظ صريح، وكناية صريحة، وكناية خفية. فقلنا اللفظ الصريح هو الذي يقع به الطلاق سواء نواه أو لم ينوه، تلفظ بلفظ صريح يدل على الطلاق أخذ به. إذا قال ما نويت الطلاق ولا خطر على بالي كيف أطلق زوجتي وأم أولادي ولي معها كذا وكذا سنة، وإنما تكلمت بهذا الكلام غير جاد، فنقول لا، الطلاق لا يلعب به. قال ما نويت الطلاق، نقول لفظ كلمة أنت طالق يدل عليه وإلا تنوي، لأن هذه الألفاظ تكفي في الدلالة على الطلاق وإن لم تقترن بنية. فيقع الطلاق به أي باللفظ الصريح وإن لم ينوه، على ما خطر على بالي أصلا الطلاق، يقول يقع عليك. يقول قلته أمزح، قلته ألعب، نقول لا لعب في الطلاق. في حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، يعني إذا تكلم بهن المرء جادا أخذ بما دلت عليه. وهزلهن جد، لو تكلم بهن هازل أو لاعب أو يريد تخويف زوجته وقال لم أقصد الطلاق ولم يخطر على بالي وإنما جاءت على لساني هذه الكلمة، نقول حجلهن جد، حتى لو جئت بهذه بكلمة من هذه الكلمات الأربع وأنت هازل فإنا نواخذك بذلك ونحكم عليك بما دلت عليه. ما هي هذه الثلاث؟ النكاح. لو قال شخص لشخص: يا أخي رزقك الله بنت، فيقول نعم والحمد لله. قال زوجنيها يا أخي، فقال زوجتكها. قال الآخر قبلت هذا الزواج، وفيه شاهدان حاضران، تم العقد. لو كانت اليوم ولدت، ولو أن المتكلم بقوله زوجني والمتكلم بقوله زوجتك مازحان، لا مزحة للنكاح، ألا تزوجني ابنتك؟ قال بلى، زوجتك بنتي. قال الآخر قبلت هذا الزواج ورضيت به، ولو لم يذكر مهرا تم الزواج وصح وانعقد. يقول أحدهما: كنت مازحا ولم أكن جادا، كيف أزوجك بنتي وهي اليوم ولدت وسنك 50 أو 60 أو 70 سنة؟ نقول بقولك زوجتك إياها انعقد الزواج حينما أجابك بقوله قبلت هذا الزواج ورضيت به، أصبحت زوجته، ولو كانت هي ابن بنت يوم والرجل ابن 60 أو 70 سنة هي زوجته. النكاح والطلاق. لو أن رجلا قال لآخر، والد الزوجة قال لزوج الزوج: بنتي لا تصلح لك زوجة، أعلى منك مستوى، أكبر منك، أوسع منك ثقافة، أتى بكلمة يتنقصه فيها، والد الزوجة يتنقص الزوجة بكلمة، فقال الزوج: بنتك طالق. ثم ندم الزوج على هذا الكلام وقال: ما كنت جادا وإنما استثارني هو. أو قال له: ألا تطلق بنتي أو أختي أو فلانة؟ قال: بلى هي طالق. وقع الطلاق. بعدما يفكر في أمره يقول: كنت مازحا، سألني ذلك فأجبته، ولم يخطر على بالي أن أطلق زوجتي، وإنما تكلم بهذا بما خاطبني به فاستثارني، أو ظننت أنه يمزح فأعطيته على قدر كلامه وقلت له هي طالق، وقع الطلاق ولو كان مازحا. الثالثة: الرجعة. رجل طلق زوجته، فجاءه شخص فقال: ألا تراجع زوجتك؟ قال: بلى راجعتها. وهو لم يقصد الرجعة يقول، وإنما قصدت ترتيب خاطر هذا الرجل الذي عرض علي المراجعة، استحيت منه فقلت راجعتها، وأنا ما أقصد الرجعة ولا أريد إعادتها إلى عصمتي. ومن المعلوم أن الرجعة تصح إذا كان الطلاق رجعية طلقة واحدة أو اثنتين على غير عوض. فإن كانت طلقة واحدة على عوض فلا رجعة فيها إلا بعقد ومهر جديدين، لأنها بانت منه وإن كانت في العدة منه فهي ملكت نفسها. أو كان الطلاق ثلاثا فلا رجعة فيه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وإنما تصح الرجعة متى؟ إذا كان الطلاق بطلقة واحدة أو بطلقتين ولا زالت في العدة ولم يكن الطلاق على عوض. فإذا تلفظ بلفظ الرجعة وإن كان مازحا أو غير جاد فيه أو تطيبا لخاطر من خاطبه وطلب منه الرجعة فإن الرجعة تحصل بذلك. ثم إن شاء أن يفارق زوجته بعد ذلك فليطلق. وإذا طلق بعدما راجع وهي في العدة فإنها تستعرف العدة من جديد. وإن طلق بدون رجعة بطلاق رجعي ثم أتبع طلقة ثانية في أثناء العدة ولم يراجع فإنها تبني على عدتها السابقة ولا تستأنف، لأنه ما حصل رجعة يستوجب الاستئناف. فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، يعني لو تكلم بهن المرء هازلا فإنه يؤاخذ بذلك ويلزمه ما دل عليه الكلام، سواء كان نكاحا أو طلاقا أو رجعا. فإن نوى بطالق طالقا من وثاق بفتح الواو أي قيد، أو نوى طالقا في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد أن يقول طاهرا فغلط أي سبق لسانه لم يقبل منه ذلك حكما، لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر ويدين فيما ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه أعلم بنيته. فإن تكلم بطالق ولم يضف إليها كلاما آخر، قال لها لزوجته أنت طالق، ثم قيل له طلقت زوجتك، فقال أبدا ما قصدت الطلاق ولا أردت ولا خطر على بالي، وإنما أردت لأنها طالق من وثاق، يعني هي غير مربوطة وغير موثقة، وقلت لها أنت طالق وأقصد من الوثاق فتح الواو، لأن الله قال جل وعلا أشد الوثاق، إما منا بعد وإما فداء. أو قال أنا تكلمت بالطلاق قلت لزوجتي أنت طالق لكن أقصد من زوجها الأول، قلت لها أنت طالق وخطر وقصدي وما في قلبي أني أقول أنت طالق من زوجك الأول الذي قبل أن أنكحك، فإن فقال أنا تكلمت قلت أنت طالق، لكن ما خطر على بال الطلاق، أنا قصدت أنت طاهر لكن غلطت فقلت أنت طالق، لم يقبل منه ذلك، يقال له وقع منك طلاق على امرأتك. ما خطر على بال الطلاق؟ يقول وقع منك لأنك تلفظت باللفظ الصريح الذي يدل على الطلاق ولم تقرنه بما ينفي مدلوله. ما قلت أنت طالق من وثاق، لكن قلت أنت طالق وقع عليك الطلاق ولا نقبل تفسيرك، ولا قلت أنت طالق من زوجك الأول، قلت أنت طالق فوقع الطلاق منك على امرأتك. وما قلت أنت طاهر، وإنما قلت أنت طالق، تكلمت بالطلاق فلزم كذلك. هو يؤكد بأنه ما قصد الطلاق، فنقول إذا ترافع للحاكم فالحاكم له الظاهر ولا يدري عما في قلبه مصادق أو كاذب، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أقضي على نحو ما أسمع، ولا يدري عما في القلوب إلا الله. فإذا أقر عند الحاكم بأنه قال لزوجته أنت طالق لزمه ذلك حكما، وإن لم يترافع إلى الحاكم فيدين، يعني هي تحرم منه وله أن يلحقها لأنه هو أعلم بنيته، هو أعلم بنيته، ونيته التي أضمرها لا يعلم عنها إلا هو. فإن كان صادقا فيما يقول فهي زوجته، وإن كان كاذبا فيما يقول فهي أجنبية منه، يعني وقع عليها الطلاق ثم إن كان طلقة واحدة أو طلقتين له أن يراجع. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله يدين، يعني يؤتل إلى دينه وإلى ما يعتقده، لأن هذا بينه وبين الله جل وعلا. وأما إذا تحاكم إلى الحاكم الشرعي فإنه يوافده بهذا النطق. وقول آخر لبعض العلماء رحمهم الله وهي رواية أخرى في المذهب بأنه لا يؤاخذ بذلك إذا أكد أن قصده هو ما ذكر، لأن هذا سر لا يعلم إلا من جهته، فإذا أكد بأنه لم يقصد الطلاق فإنه لا يؤاخذ بذلك وحكم الحاكم يرفع الخلاف. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق ولو أراد الكذب أو لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. ولو سئل الرجل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع عليه الطلاق ولو أراد الكذب أو لم ينوي الطلاق أصلا فإنه يؤخذ بذلك، لأنه إذا قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم كأنه قال طلقت امرأتي، لأن نعم جواب صريح عن السؤال السابق. والجواب الصريح للفظ الصريح صريح، يعني صريح في وقوع الطلاق في هذا. أقول لك مثلا أحفظت القرآن؟ فقلت لي نعم. ماذا أفهم أنا من قولك نعم ويفهم غيري؟ أنك تقول نعم حفظت القرآن. أقول لك هل عندك لزيد أمانة؟ فتقول نعم. ماذا أفهم ويفهم غيري؟ بأن عندك لزيد أمانة. أقول هل عندك لمحمد 1000 ريال؟ فتقول نعم. فأفهم من هذا أنك أقررت بأن في ذمتك لمحمد 1000 ريال. هذا صحيح. فإذا قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، وقع عليه الطلاق بهذه الحالة. وقد يحصل هذا عند بعض الناس فيجهل، يقول هذا الجواب لمن سأله فيقع عليه الطلاق من حيث لا يشعر، كأن يأتي يخطب من زيد ابنته أو أخته فيقول زيد مثلا أنا أعلم أن عندك زوجة، هل طلقت زوجتك؟ فيقول نعم، وهو لم يقصد الطلاق وإنما قصد ليستجيب لخطبته، فإنه يؤاخذ بذلك ويحصل منه الطلاق. إذا قال له السائل هل طلقت زوجتك؟ وقال نعم، ماذا يفهم من نعم؟ سألك امرأة فقال لا وأراد الكذب أو لم ينوي به الطلاق فلا تطلق، لأنه كناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد. إذا سئل الزوج هل لك امرأة؟ وقال لا وأراد الكذب، هل يقع عليه طلاق في هذه الحال؟ لا، لأنه ما تكلم بالطلاق ولا سئل عن الطلاق فأجاب بقوله نعم، لم يأتي ذكر للطلاق، وإنما سئل هل له امرأة؟ فقال لا، ما يقع عليه في هذه طلاق، لأن هذه الكلمة قد تكون من كنايات الطلاق لا من صرائحه، ليست صريحة فيه، وإنما الصريحة كما تقدم لنا هو لفظ اجتمع من الطاء واللام والقاف، طلق وطالق ومطلقة وطلاق والطلاق، هذه الألفاظ المتصرفة من طلق. وهو إذا قال ليس له امرأة ما ورد له الطلاق في جوابه ولا كان مسؤولا عنه، حتى يقال إنه إذا أجيب عن المسؤول عنه بنعم فكأنه أجاب به صراحة، كما قلنا في الدين وفي الطلاق إذا سئل عنه هل طلقت امرأتك فقال نعم، كأنه قال نعم طلقت امرأتي. أما إذا سئل هل لك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا يقع بذلك طلاق، لأن هذا من ألفاظ الكناية ولم يقترن بنية الطلاق، ما قصد بذلك الطلاق فلا يؤاخذ به. نعم. وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت وكان صريحا. وإن أخرج زوجته من دارها فجعلها على الباب وقال دفعها بيده وقال هذا طلاقك طلقت. وإن لم يقل أنت طالق أو لطمها بيده ضربها وقال هذا طلاقك أو أعطاها ثوبا أو طعاما أو شرابا أو غير ذلك ناولها إياه وقال هذا طلاقك وقع الطلاق وكان صريحا لأنه خاطبها بالطلاق كأنه قال بفعلي هذا طلقتك. أخرجها وقال هذا طلاقك ناولها شيئا وقال هذا طلاقك وضربها وقال هذا طلاقك أعطاها دراهم وقال هذا طلاقك. كل هذه تدل على وقوع الطلاق وهذا صريح فيه لا يحتاج إلى نية حتى لو قال لم أقصد الطلاق فإنه يؤاخذ بذلك. ومن طلق واحدة من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها أنت شريكتها أو مثلها فصريح فيهما. وإذا طلق واحدة من زوجاته بعينها خاطبها بالطلاق قال أنت يا فلانة طالق ثم قد تقول المرأة غير المطلقة لما يا فلان تطلق زوجتك فقال وأنت مثلها وأنت شريكتها وأنت لك مثل ما لها ونحو ذلك فإنه يقع بذلك طلاق للاثنتين لأن الأولى خاطبها بالطلاق والأخرى أشركها فيه فيقع عليهما الطلاق صريحا. وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه لأنها صريح فيه. إذا كتب الطلاق فيما يبين أو فيما لا يبين معه زوجته وقال لها في الهواء أنت وكتب طالق ولم ينطق بذلك كتب هذا في الهواء وهي تعرف تقرأ وهو كذلك لكن ما تكلم بالطلاق وإنما كتبها في الهواء فهل يقع بذلك طلاق؟ لا لأنه لا يبين لا يظهر أو كتب بإصبعه على يده على كفه مثلا أو على كفها ولم ينطق بذلك وإنما كتب الحروف بما لا يظهر بأصبعه على كفها بدون حبر أو لون آخر فإن هذا لا يقع. كتب كلمة طالق على الأرض وظهرت واضحة هنا الكتابة بانت أم خبيت؟ بانت فيقع بذلك الطلاق. وإن كتب صريح طلاق امرأته وذلك كأن يقول لها أنت مثلا يكتب أنت يا فلانة طالق ولو لم ينطق وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين يعني يظهر وقع وإن لم ينوه لأنها صريحة فيه. هذا المذهب. وفيه قول آخر بأنه لا يؤاخذ بالكتابة ما لم ينطق بذلك، لأنه لا بد من النطق بالطلاق إلا عند الأخرس الذي لا يتكلم، فإنه يكفي الإشارة. أو كتبه ونواه، إذا كتبه ونواه وقع. أو الأخرس أشار إشارة تدل على الطلاق فإنه يقع، وما عدا هذا فلا يقع بلا نطق، لا بد أن يظهر نطق يدل عليه. فالكتابة فيما لا يبين لا تدل على الطلاق ولا يقع بها طلاق. كتابة تبين إن اقترن بها نية فهذا صريح فيه، وإن لم يقترن بها نية وظهرت واضحة فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل. إذا قال بكتابتي هذا لم أرد إلا لأكتب هذه الكلمة ليتعلم الخط، أكرر طارق ليتعلم الخط، فيحتمل صدقه. أو قال أردت أن أغم أن أؤثر على زوجتي ليصيبها الغم ولأخوفها به، ولم أتكلم بالطلاق ولم أقصد الطلاق، ما صدر مني نية ولا كلام بالطلاق فلا يقع حينئذ طلاق. نعم. وكذا لو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة. إذا قرأ ما كتبه، كتب طالق وقرأه وقال قصدت أن أقرأ ما كتبت ولم أقصد إيقاع الطلاق فلا يؤاخذ بذلك. نعم. وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع. وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لا يؤاخذ به ولا يقع عليه طلاق. لو أن رجلا غير عربي لا يعرف العربية ولا يعرف معنى كلمة طالق أو مطلقة، قال له آخر قل هذا اللفظ وهو لا يدرك معناه، زوجتي طالق، فقال هذا الأعجمي زوجتي طالق، فأرادوا أن يفرقوا بينه وبين زوجتي فقالوا، فقال ولما؟ قالوا لأنك قلت زوجتي طالق وهذا طلاق تفريق. قال ما قصدت هذا ولا عرفت أن هذه تدل على الفراق، لا أعرف هذه الكلمة في اللغة العربية، وإنما إذا أردت أن أطلق زوجتي تكلمت بلغتي التي أعرف بلغة بلادي، فهل يقع بلفظه هذا طلاق على زوجته إذا لم يعرف معنى كلمة طالق؟ الجواب لا يقع، لأن الإنسان لا يؤاخذ إلا بما تكلم به معتقدا معناه. إنسان يتكلم بما لا يعرف أو يغر بهذا، يقال له قل زوجتي طالق وهو لا يعرف معنى كلمة زوجتي ولا معنى كلمة طالق، فقال هذا القول حكاه ولا يعرفه فلا يقع عليه طلاق لأنه لم يقصده ولم يعرف هذا اللفظ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.